بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وقوله وهو أي الله عز وجل شديد المحال. شديد المحال له معنيان: المعنى الأول أي شديد القوة، والمعنى الثاني وهو مراد المصنف هنا أي شديد الحيلة. والحيلة والمكر والكيد التوصل بأسباب خفية لإيقاع الخصم. أما في حق الله عز وجل فهو إثبات شدة الحيلة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. ونأخذ من هذا وجوب الحذر من عصيان الله بالاحتيال أو التأويل المتعمد. فالله عز وجل شديد الحيلة، يمكر بالعبد فيهلكه سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك صفة قريبة منها ولكنها تختلف عنها، قال: وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذا فيه أولا الفرق بين المكر والكيد، أن المكر بالقول قال سبحانه: فلما سمعت بمكرهن، أي تكلموا بالمكر. وأما الكيد فهو بالفعل: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. والمكر لا يثبت لله عز وجل على الإطلاق ولا على سبيل الإخبار، فلا يقال الله ماكر. لأن المكر بالضعيف صفة ذم، وصفة المدح فيه إذا كان في مقابلة مكر. لذا يوصف الله عز وجل بالمكر لمن يمكر به. لذا قال في هذه الآية: ومكروا ومكر الله، أي الله عز وجل قابلهم بالمكر. وفي هذه الآية إثبات المكر لله للعبيد للمخلوقين، وإثبات المكر لله عز وجل في مقابلة مكر المخلوقين. قال: والله خير الماكرين. هنا يخبر الله عز وجل بأنه خير الماكرين، فيقال الله عز وجل خير الماكرين، ويقال الله ماكر بمن يمكر به، ويقال الله يمكر بمن يمكر به، ولا يقال إن الله ماكر. فهي ثلاثة أمور. وساق المصنف رحمه الله هذه الآية لإثبات صفة المكر المشروعين: ماكر بمن يمكر به، وإثبات أن الله خير الماكرين، وذكر هذه الآية لإثبات أن مكر الله هو خير الماكر، هو خير المكر، بأن الله هو خير الماكرين. وساق الآية الأخرى بأن مكر الله لا يشعر به أحد، وهذا أمر عظيم، إذ لو كان المخلوقين لو كان المخلوقون يشعرون به لفروا إلى الله بالتوبة. لذلك قال ساق الآية فقال ومكروا مكرا، الكفار، ومكرنا مكرا. هذا يدل على أن المكر، مكر الله، بأن المكر الممدوح ما كان في مقابلة مكر ويثبت لله، وهم لا يشعرون، فهذا يدل على أن مكر الله شديد. بعد ذلك ذكر صفة أخرى فقال وقوله إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا، الكيد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول كيد في الخير، قال سبحانه كذلك كدنا ليوسف، والنوع الثاني ما كان في مقابلة كيد، وهذا يثبت لله، باب المقابلة، إنما يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أي أعظم من كيدهم، ولا يوصف الله عز وجل أو ولا يسمى الله عز وجل بالكائد، على سبيل الإطلاق، ولا يوصف أيضا بأنه يكيد، وإنما على التفصيل السابق، الله يكيد بالخير ويكيد بمن كاد به، وأما على الإطلاق فلا. وهذه الصفات وهي شدة الحيلة والمكر بمن يمكر بالله، والكيد بمن يكيد بالله، صفات تثبت على ما يليق بجلاله وعظمته. ومن استدراج الله بالعباد أنه يعطيهم النعم مع فعلهم للمعاصي، قال سبحانه وأمري لهم، وقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، يعني شديد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.